عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة عليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلك فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الحديث اشتمل على الدلالة على جواز أكل لحم الدجاج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه ويكاد يكون أيضا كالإجماع فليس هناك خلاف بحمد الله في حل أكل لحم الدجاج وبأنواعه المختلفة. وفي هذا الحديث بين الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه السنة لما رأى الرجل تلكى بين له أن من هو خير منهما قد أكل منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته كما تكون بالأقوال تكون بالأفعال وقد احتج هذا الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن سنته القولية والفعلية حجة وأن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في حجيتها والعمل بما تضمنته من دلالة وإباحة. نعم.